لو حصل هذا الدخل، طيب لو حصل هذا الدخل اللي هو الإفرادي، كل واحد في لحد مستقل، متى يجوز للمسلمين إعادة الدفن مرة أخرى في القبور اللي أصبحت يعني قديمة؟ عدم تصغير ميمة. يعني في ما قدرت في يعني مدة زمنية محددة؟ لا يمكن تقديره، لأن المسألة تختلف من أرض إلى أخرى حسب المناخ وحسب التوبة. معلوم. طيب هنا إذا يحتاج النبش حتى يتأكدوا. لا بالتجربة يبين، يعرف بالتجربة، ما يحتاج إلى نبش. الناس لا تطبيع الأرض وطبيعة الله. حتى اللحد نفسه يعني عندما نخبر بعض إخواننا يقولوا الأرض عندنا رخوة ولا ممكن، هذا واقع ولا يصلح اللحد فيها. هذا ممكن، لكن يجب على المسلم يتمسك بالأصل. نعم. فإذا لم يتمكن فالأمر سهل. الرسول يقول في الفرض في الركن صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. لكن رأسا واحد يجي يصلي قاعد، شو والله موجوع شوي. طيب هذا الوجع ما يمنعك أن تصلي قائما، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. المهم يعني أن الدين وسط، لا إفراط ولا تفريط. جزاك الله خير. سألوني سؤال اليوم، لأن امبارح أنا كنت عندهم وكان دروس يعني بعد العصر والمغرب بين الإخوان، فورد سؤال.